بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس السادس من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى بداية الحديث الثامن. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام 1422. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن عش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بلا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شراة ومنهاجا سبيلا وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بالبسملة، وقد سبق أن استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، وهو رحمه الله يذكر قبل كل كتاب البسملة باعتبار أن كل كتاب منفصل عن الآخر ومغاير له، أو للتبرك بابتداء بسم الله تعالى في أول كل أمر. وهذا جيد، ولكن الذي يظهر أن البسملة في أول الكتاب مغنية عن تكرارها في كل باب. وقد تقدمت الإشارة إلى أن الحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع، أنه لا يصح. وقد تفرد به ابن الجندي وهو متهم، وفي علة أخرى الاضطراب، وفي علة ثالثة الإرسال. وقد تقدمت الإشارة أيضا إلى أنه يستحب ويشرع البدء بالبسملة في أوائل الكتب والرسائل. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، ويجوز نصبه لفعل محذوف تقديره اقرأ كتاب الإيمان. الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن أتى بالإيمان المأمور به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام، ومن جعل الإسلام والإيمان شيئا واحدا ففي قوله نظر، فقد فرق الله بينهما، وهذا لا يمنع من دخول أحدهما في الآخر إذا أفرد كل منهما وأطلق. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وقد بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، وإذا أطلق الإسلام دخل فيها الإيمان. لا يسمى مسلما من لم يؤمن بالملائكة، ولا يسمى مسلما من لم يؤمن بالرسل، وإذا أطلق الإيمان دخل فيها الإسلام. إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ولا يصح أن تقول فلان مؤمن أو فلان من جملة المؤمنين وأنت تقصد رجلا كافرا وتقول أريد أنه يؤمن بوجود الله، هذا تلبيس. الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أي أن الإسلام مبني على هذه الخمس، ولا يثبت البنيان بدونها. وقد استفتح البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بهذا الحديث المتفق على صحته، وسوف يشير إليها البخاري رحمه تعالى فيما بعد. وهذا يحتمل أن يكون قصد البخاري بذلك أن الإسلام والإيمان مترادفان، إذا أطلق كل منهما دخل فيها الآخر، وإذا ذكر معا افترقا، فصار لهذا تعريف وللآخر تعريف آخر. ولا يصح هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا. ويحتمل أن يكون مراد البخاري رحمه الله أن الإيمان إذا أطلق دخل فيها الإسلام، ودخلت فيها أعمال الجوارح، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وإليها أشار البخاري رحمه الله بقوله: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. والمقصود بالفعل العمل. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى وثبت عنه بالأسانيد الصحاح أنه أدرك 1000 عالم من علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول القلب واللسان، الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والزيادة مراتب والنقص مراتب. وقد ظلت المرجئة في هذا الباب حين فسروا الإمام بمعناه اللغوي على معناه الشرعي، وقالوا عن الإيمان بأنه مجرد التصديق، والمرجئة طوائف، فغلاتهم يقولون بأن تارك جنس العمل لا يكفر، وأن الإيمان هو التصديق، وأنه لا يكفر أحد بالعمل أو بالفعل حتى يجحد. وهذه أقاويل غلاة المرجئة والجهمية. وأهل البدع في باب الإيمان مضطربون، منهم من يقول الإيمان المعرفة، منهم من يقول الإقرار، منهم من يقول التصديق، فيأتون للمعنى اللغوي ويجعلونه هو المعنى الشرعي. والكيس منهم من يقول الإيمان قول واعتقاد، ويخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. ولعل هذه هي النكتة التي من أجلها أورد البخاري رحمه تعالى حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ليبين أن الأعمال من مسمى الإيمان. وهؤلاء أيضا طوائف الذي يقول أن الإيمان قول واعتقاد، منهم من يعبر ويقول الاعتقاد هو الذي تنبعث منه أعمال الجوارح، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وهذا خف أنواع الإرجاء. وقد سماه شيخ الإسلام رحمه تعالى إرجاء اللفظية، لأن الفرق بين هؤلاء وبين أهل السنة لفظي، باعتبار أنهم يقولون من سجد للصنم فهو كافر، لكن ليس كفره من أجل السجود للصنم، من أجل دلالة، أي من أجل الفعل، لا قالوا لا، من أجل دلالة على انتفاء التصديق. أهل السنة يقولون لا، أنه مجرد الفعل هذا كفر. أهل السنة يقولون مجرد هذا الفعل كفر. أهل السنة يقولون الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويقولون بأن الأعمال أو جنس العمل، ويقولون بأن جنس العمل شرط لصحة الإسلام، فلو شهد الشهادتين أو نطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج ولم يعمل لله خيرا قط فإنه مرتد عن الدين. وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على هذه المسألة، وهذا مغاير لمذهب الخوارج المعتزلة الذين يكفرون بمطلق الذنوب أو بآحاد الأعمال والأفعال مما لا يثبت أنه ناقض، حيث يكفرون بالكبائر ويحكمون على صاحب الكبيرة بالخلود في النار. وفرق بين القول بأن هذا تارك العمل كافر، وبين من ترك أي عمل فإنه يكفر. وبعض أغبياء مرجئة العصر يخلط بين مسألتين، ويظن أن مذهب أهل السنة هو مذهب وعين مذهب الخوارج، ولكن ابتدع قولا جديدا فقال إن جنس العمل ليس شرط الصحة، إنما هو شرط الكمال. وهذا مذهب الأشاعرة والطوائف من أهل البدع والضلال. وفي الحقيقة لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف وقلت البدع، ولكن حياتي متحمس لمذهب أهل السنة ومتحمس للحق، وليس عنده علم ولا دراية ولا فهم ولا معرفة لمذاهب الصحابة والتابعين، ويتكلم في مثل هذه الأمور، فإنه يجعل الحق باطلا والباطل حقا. أهل السنة متفقون على أن تارك جنس العمل كافر، ومتفقون على أنه لا يشترط في أفعال الردة جحد ولا استحلال ولا اعتقاد. فمن سجد للأصنام أو طاف على القبور أو استهزأ بالدين فإنه يكفر بمجرد هذا الفعل، بغض النظر عن قضية العذر بالجهل ونحن ذلك. الحديث الآن على الحكم على النوع وليس هو الحكم على العين. وأهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص. الخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب الإيمان كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة وفي اليوم 60 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال وأدناه، إذا ذهب الأدنى هل يكفر؟ يكفر؟ لا يكفر بالإجماع. بينما الخوارج يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وهذا مذهب المعتزلة، غير أن الخوارج يقولون بالحكم عليه في الجحيم في الدنيا والآخرة، ومعتزلة في الدنيا يقوم بمنزلة بين المنزلتين، ويتفقون مع الخوارج في الحكم الأخروي. أهل السنة لا يكفرون أحدا بدم ما لم يستحله، والمقصود بالدم ما لم يبلغ حد الكفر، حيث لا يكفرون بالكبائر كالزنا وشرب الخمر والغيبة والنميمة والقتل ونحو ذلك. هذا الكبائر أهل السنة لا يكفرون بها ما لم يستحلها صاحبها، فإن استحلها ولو لم يفعلها كان مرتدا بإجماع المسلمين. وحينئذ أيضا يزول الإشكال الذي يرد في كثير من الكتب في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، يقصدون بذلك الرد على الخوارج، ولا يقصدون كل ذنب، فإن بعض الذنوب يكفر بمجرد عملها استحلها ولم يستحلها كالشرك بالله جل وعلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يستدل على أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، فذكر قول الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وكما أن الإيمان يزيد وينقص فكذلك الإسلام يزيد وينقص، هذا يصلي خاشعا لله مخبتا مطيعا، وهذا يصلي ساهيا لاهيا، هل يستويان؟ لا يستويان. إذن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الإسلام يزيد وينقص، وما من شيء يزيد إلا ويحصل له نقصان، وهذا أمر معلوم بالضرورة. وقال تعالى وزدناهم هدى، بدليل على زيادة الإيمان، وفي دلالة في الرد على القدرية والجبرية. القدرية قلنا العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية يقولون بأن العبد مجبور على ذلك، وفي دلالة واضحة على مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الإمام قول وعمل يزيد وينقص، وأنه إذا ذهب بعض الإيمان لا يذهب كله ما لم يرتكب ناقضة، فإن هذا الناقض ينافي أصل الإيمان. وقوله جل وعلا وزدناهم هدى، بماذا زادهم الله هدى؟ لقد محمد بالأعمال الصالحة، إذن في دلالة ودلالة على الأعمال المسمى الإيمان، وزدناهم هدى. حين اجتهدوا في الأعمال، حين نذكر الله، ألا يزداد إيماننا؟ أليس هذا عملا؟ إذن الأعمال المسمى الإيمان. فجاء الرد على من زعم بأن الإيمان قول واعتقاد، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وقوله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله جل وعلا زادهم هدى حين اهتدوا، أي حين عملوا الصالحات. فحين نذكر الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، فإنه حينئذ يزداد إيماننا بشرطين. ما هما الشرط الأول؟ الإخلاص لله جل وعلا، حيث لو أنه صلى يرائي هل يزداد إيمانه؟ بل يزداد إثما على إثم، وضلالا وعتوا وتمردا، لأنه ما صلى لله، وهذه الصلاة لا تزيد من الله إلا بعدا. إذن يزداد إيمانا بشرطين للعمل. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، الشرط الثاني المتابعة. قد يخلص لله ويحدث مولد النبوية ويحتفل بالمولد النبوي ولا يريد بذلك إلا الله والدار الآخرة، توفر شرط الإخلاص. لكن هل توفر شرط المتابعة؟ نعم يا أخ نعم. إذن هل ازداد من الله قربا؟ لا، لأنه ابتدع ولم يتوفر شرط المتابعة. إذن إخلاص ومتابعة، إذا اختل واحد منهما لم يكن العمل صالحا. فإن ربنا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإن الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ولكن يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قوله جل وعلا: والذين، ثم موصول يشمل الذكور والإناث. اهتدوا أي بفعل الطاعات والانتهاء عن المحرمات، وفي دلالة قوية على أن الأعمال من مسمى الإيمان. زادهم هدى، لأن الإيمان يزيد، وما من شيء يزيد إلا وينقص. قوله: وآتاهم تقواهم. الأخ غانم، عرف التقوى. نعم، الأخ غانم يقول بأن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا أحد التعاريف المذكورة في التقوى. وقيل التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. فحين أفعل أمرا فأنا قد اتقيت الله جل وعلا، وحين أنتهي عن أمر فقد اتقيت الله. وهذا يتفاوت، وهذا يتفاوت. قد أنتهي أو قد ينتهي أمر من الناس عن الغيبة والنميمة، ولكن لا ينتهي عن شرب الخمر، فقد اتقى الله في هذا الجانب ولم يتق الله في الجانب الآخر. وقيل بأن التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، وهذا مروي عن ابن عمر. وعرفت التقوى بتعاريف كثيرة، وقل لا ريب أن من التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. وكلما عمل العبد اجتهد في الأعمال الصالحة زاده الله جل وعلا إيمانا وآتاه التقوى. التقوى هي التي تبعث على الابتعاد عن المحرمات. كلما قويت بصيرة العبد وقويت تقواه، كلما كثرت أعماله وعظم خوفه من رب العالمين، حيث إذا هم بالمعصية ارتعدت فرائصه ووجل قلبه وابتعد عن ذلك. كلما قل إيمانه رتع في المعاصي وولغ في الآثام. نسأل الله جل وعلا الإيمان والتقوى. وقال الله جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ماذا نستفيد من الآية؟ أن الإيمان يزيد بالطاعات. طيب الله جل وعلا قال الذين آمنوا، ما هو الإيمان هنا؟ يعني جمع بين أمرين، بين ازدادوا أعمالا صالحة، لأن الإيمان يدخل في الأعمال الصالحة، أو الأعمال الصالحة من الإيمان. إذا زادوا في الطاعات ازدادوا إيمانا. التصديق الذي في القلب يزداد، يزداد حتى التصديق الذي في القلب يزداد، فليس تصديق أبي بكر كتصديق أحدنا. مجرد التصديق ينفع دون الأعمال؟ لا. الشيخ قال: أنا والله أنا مقر بوجود الله، وأنا أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، ولكن الأعمال الجوارح لا داعي لها، المهم التصديق. وهذا مجرد يعني شعارات ودلالة على التصديق، وليست هي أصل الإيمان. ومجرد أن أنطق بالشهادتين أكتفي بذلك وأكون من الناجين. نصح هذا لماذا؟ يعني ما أتى بمباني الإسلام، ما أتى بمباني الإسلام، ولو نطق بالشهادتين ما أتى بالصلاة. والله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سماه الله جل وعلا مشركا، ولأنه ترك جنس الإيمان، ولأنه ترك جنس الإيمان، وتارك جنس الإيمان كافر بإجماع أهل السنة والجماعة. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. إذا سمعوا كلام الله وجلت قلوبهم واجتهدوا في الأعمال فازدادوا بذلك إيمانا مع إيمانهم ويقينا على يقينهم. البخاري رحمه الله أكثر من الأدلة الدالة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وذلك بسبب أن أهل البدع في وقته يتكاثرون ويتنامون ويزعمون أن الإيمان قول واعتقاد، وأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان. فأراد يرد على المرجئة، وأن يرد على الخوارج، وأن يرد على المعتزلة وسائر الفرق الضالة المنحرفة. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه الآية والتي قبلها فيها دلالة واضحة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الله جل قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا تصديقا واجتهادا في قتال عدو الله وعدوه، وتصديقا بوعد الله وثوابه. وفي دلالة أيضا واضحة على أن الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قال البخاري رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وقد جاء في هذا عدة أحاديث، منها حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. رواه أبو داود من طريق يزيد ابن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي الدادر، وهذا سند ضعيف. وقد جاء عن مجاهد موقوفا، رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان. وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة كتاب جيد ونافع، ذكر فيه جملة كثيرة من الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصحابة والتابعين في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي الباب حديث أبي أمامة رواه أبو داود الطرياح بن الحارث الزماري عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي إسناده لين. وفي الباب حديث البراء رواه أحمد وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وإسناده ضعيف. وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحب في الله والبغض في الله من أي مراتب الإيمان؟ أقصد يعني من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقاد. نعم، قلنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب. الحب في الله والبغض من عمل القلب. نعم، أو من عمل الجوارح، من عمل القلوب. الحب في الله والبغض من عمل القلوب. طيب الولى والبراء؟ لا أخ محمد، حين أهجر فلانا لأنه عدو لله ليس هذا من عمل الجوارح؟ من عمل الجوارح، وعمل الجوارح إن بعد من عمل القلب. إذن الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب، والولى والبرى من أعمال الجوارح، ولكن عمل الجوارح هذا انبعث من التصديق الموجود في القلب ومن الإيمان في القلب. لو لم يكن في القلب إيمان ما هجر، لو لم يكن في القلب إيمان ما هجر. ولذلك قد يهجر الإنسان عصبية، فليس من هذا إيمانا. فقد يهجر أخاه المسلم بسبب الجاهلية ونحن ذلك، هل يجر على هذا الهجر؟ لا يجر، لأن الباعث على ذلك ليس هو الإخلاص لله جل وعلا. قال البخاري رحمه الله تعالى: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان. قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال: حدثني عيسى ابن عاصم قال: حدثني عدي ابن عدي قال: كتب إلي عمر ابن عبد العزيز: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن إلى آخره. وهذا إسناد صحيح إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قوله: إن للإيمان فرائض، أي فرضها الله وأوجبها على العباد، فإن الصلاة فريضة، والزكاة فريضة، والصيام فريضة، والحج فريضة، وهذه أعمال. وفي هذا دلالة على أن أعمال الجوارح داخل فيه يسمى الإيمان، وأنه يطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. قوله: وشرائع. أبا أحمد، ما هي الشرائع؟ أكيد. نعم صبت. الشرائع الاعتقادات إذن أراد بالفرائض هنا أعمال الجوارح، وأراد بالشرائع الأمور الاعتقادية في دلالة على أنه متقرر في عصر الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وترتب على فهم هذا الباب فهم عظيم للمسائل التي يكفر بها الإنسان والتي لا يكفر بها الإنسان. فبعض الأعمال تنافي أصل الإيمان، وبعض الأعمال تنافي كماله الواجب، حكم بغير ما أنزل الله، إيجاد التشريع الجاهلية، الحكم في هذه اللبم بين الناس، إلزام الناس التحاكم إلى هذه الشرائع المنسوقة أو القوانين الوضعية أو آراء العلمانيين، هذا حكم بغير ما أنزل الله. الله جل وعلا يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، وكل من حكم بغير الكتاب والسنة فهو كافر بنص القرآن، فأولئك هم الكافرون. والكفر إذا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. ومن فهم تعريف الإيمان عند أهل السنة لم ينازع في هذا، إنما وجد النزاع عند من لم يفهم الإيمان أصلا، أو فهم الإيمان على معتقد المرجئة والمنحرفين. قوله وحدودا، ما هي الحدود؟ نعم لا حدود لا الأخ المنهيات، حدود المنهيات. الإنسان إذا ارتكب المنهيات فهو إما أن يكون مرتدا كان يرتكب مثلا عبادة الأصنام، وإما أن يكون عافيا فلا يكفر بذلك، كان يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو يغتاب أو يباشر النميمة، هذه كبائر من كبائر الذنوب، صاحبها معرض للوعيد والبطش الشديد، ولكنه لا يكفر ما لم يستحلها. أحد يقول الزنا حلال، أو يقول بأن الربا حلال، أو يقول بأن شرب الخمر حلال، فحينئذ يكفر بإجماع المسلمين. وسنن، مقصود بالسنن هنا المستحبات، وهذه الأمور مراتب متفاوتة، السنن مراتب والحدود مراتب والشرائع مراتب والفرائض مراتب. قال عمر رضي الله عنه فمن استكملها استكمل الإيمان. وحتى لو استكمل الإيمان يبقى أنه مراتب، يبقى أنه مراتب، فإن الإنسان قد يؤدي هذه الأمور حيث يؤمن بالله وملائكة كتبه ورسله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ولا يباشي شيئا من المنهيات إلا ما وقع عن خطأ فتاب منه وسات فعل النوافل. لكن حتى مع هذا هل يبلغ مرتبة أبي بكر الصديق؟ لا. إذن الإيمان مراتب متفاوتة، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، أي من انتقص من ذلك شيئا فإنه لم يستكمل الإيمان. وقد تقدم أن بعض الأعمال تنافي الإيمان أو تناقض أصل الإيمان. قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. في هذا المقطع فوائد، الفائدة الأولى حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على بيان التوحيد للناس وأمور الإيمان. الفائدة الثانية في أن هذه هي مهمة ولاة الأمور، التعليم وبيان الحق للناس وإيجاد علماء ودعاة يعلمون الناس ويرشدونهم. وفي أيضا أن المقصود من ذلك هو العمل، لقول حتى تعملوا بها. إذا نحن نتعلم الآن لماذا؟ كي نعمل وكي نعلم غيرنا، فلا يكون حظنا مجرد الاستماع، من الضروري أن نستمع ونفهم ونعقل ثم بعد ذلك نعلم غيرنا. الإيمان أمر عظيم إذا توغل في القلوب، فأنا يستعلي على كل شيء ويحطم كل شيء أمامه، ولكن نحن بحاجة إلى الإيمان الحقيقي، لأن قد يباشر الإيمان القلب في الظاهر ولا يقر في القلب. وكان من دعاء السلف: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتصديقا. وهذا من أسباب عدم ثبات المرء على المبدأ، حيث يكون الإيمان ظاهرا لا باطنا، وسرعان ما يتحول عن حقيقة دينه واعتقاده ونحو ذلك بأدنى مؤثر من أطماع دنيوية أو ضغوط سياسية أو غير ذلك. من رام نيل العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. الصحابة رضي الله عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قال الله عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولسال الله حين يبتلى وحين يهدد وحين يتوعد يتراجع القهقرة، بما لو لم يبتلى لكان مؤمنا، ولكن حين ابتلى ظهر قهره وجزعه وضعفه إيمانه. ولهذا أسباب يقول شرحها قوله: وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص. المؤمن لا يحب البقاء في الحياة إلا لنفع الناس والازدياد من الخيرات، وحين يفسد الزمان ويعلم أنه غير قادر على الإصلاح ونحو ذلك فبطن الأرض خير له من ظاهرها. وحين يعلم الإنسان ويستيقن هذا الموضوع يبتعد عن الأمور الدنيوية ولا يخاف إلا من الله جل وعلا. ولم يأتي الخوف من العباد والحرص على هذه الحياة بسبب حب الدنيا والجاه والمناصب ونحو ذلك. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم النخعي، إبراهيم من هذا؟ نعم، أو إبراهيم التيمي، من هو؟ نعم، هذا نبينا، هذا إبراهيم الخليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك خير البرية. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك. إذن قال الله تعالى عن إبراهيم، هذا من كلام لا قاله الله عن إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيماني ويقيني. كان مؤمنا ولكن أراد أن يزداد إيمانا إلى إيمانه، فإن الإيمان يتفاوت منا أو أن الإيمان يتفاوت في القلوب. قوله جل وعلا: ولكن يطمئن قلبي، في فوائد أعطنا في مشروعية التزود من الخير، أيضا في مشروعية التزود من الفهم، وفي مشروعية البحث. اي نعم نعم، يطلب من الله جل وعلا لكن بالأعمال الصالحة. وفي أن اليقين يتفاوت والإيمان يتفاوت، وفي أن أعمال القلوب بمسمى الإيمان. حقيقة أن القرآن كله يبطل آراء الجهمية والمرجئة والمنحرفين في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. معاذ من معاذ هذا؟ نعم، معاذ بن جبل رضي الله عنه. اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود ابن هلال المحاربي قال: قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى. في دلالة على أن الذكر من الإيمان، وأن الأعمال داخل من سمى الإيمان، وأن ذكر الله يزيد في الإيمان. وهذا الأثر إسناد صحيح، قد جزم البخاري بصحته. إذا المقصود بالإيمان هنا هو العمل، المقصود بالإيمان هنا هو العمل، والذكر جمع فيه جمع خصال الإيمان: القول والاعتقاد والعمل، عمل الجوارح. نعم، جمع جميع أنواع الإيمان: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وقال ابن مسعود اليقين، البخاري يعني قال، قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. جاء هذا الأثر مرفوعا وموقوفا، والصحيح الموقوف، رواه الطبراني والبيهقي في الزهد من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وإسناد صحيح. وفي زيادة لم يذكرها البخاري، والصبر نصف الإيمان، وهذه الزيادة صريحة في زيادة الإيمان ونقصه. ومراد ابن مسعود في قوله اليقين الإيمان كله أي أن القلب إذا أيقن بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمن بكل ذلك انبعثت منه أعمال الجوارح، وليس المعنى أن مجرد التصديق هو الإيمان وهو يكفي عن أعمال الجوارح، هذا لا يقوله مسلم. وقول الصبر نصف الإيمان في رد على الخوارج الذي يقول إن ذهب بعض الإيمان ذهب كله. إذن المسألة مسألة يقين وصبر على أعمال الجارح وانتهاء عن المحرمات، فإن دار كالإنسان يحتاج إلى الصبر، وليس تفاوتون في هذا. بعضنا يصلي تارة ويدع تارة، ما عنده صبر على مجاهدة النفس في أداء العبادات، وبعض الناس أيضا ينتهي عن هذا المحرم تارة ويواقع تارة أخرى، ما عنده صبر على انتهاء عن المحرمات. صبر أنواع ومراتب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاكم في الصدر. هذا الأثر بحثت عن ابن عمر فلم أجده، وقد جزم البخاري بصحته وعلق أولى ابن عمر، ولكن جاء بمعناه حديث عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وهذا الأثر رواه أبو عيسى، وهذا الحديث رواه أبو عيسى الترمذي في جامعه وإسناده ضعيف، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الشاهد من قول ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، ما هو الشاهد من هذا الأثر لكتاب الإيمان لا يبلغ العبد حقيقة التقوى؟ الأخ محمد، إذا أن الإيمان يزيد بالطاعة، لأن إذا ترك ما حاك في الصدر فقد زاد إيمانه. وقوله لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، إذا قد يبلغه قد لا يبلغها، ففي هذا دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وقال مجاهد شرع لكم، ثم فسر أي وقال مجاهد على قول الله جل وعلا شرع لكم أو أصناك يا محمد وإياه دينا واحدا. ولفظ أثر مجاهد عند ابن جرير وغيره شرع لكم أي ما أوصاك به وأنبياءه كلهم دين واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. إخوة لعلات أي أمهات مختلفة، إشارة إلى أن الشرائع تختلف لكن التوحيد واحد. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، أي في تفسير قول الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن أبي إسحاق عن التيمي عن ابن عباس، وقد فسر ابن عباس الشرعة والمنهاج بالسبيل والسنة. إذا الشرائع الأنبياء تختلف ودينهم واحد. الأخ محمد ما مناسبة ذكر قول مجاهد كتاب الإيمان؟ وقال مجاهد بقول الذي شرع لكم أي وصناك يا محمد، في آخر الآية قال أن أقيموا الدين. نعم أن الدين هو الإسلام، وأنه شرائع، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يتفاوتون في الإيمان؟ نعم يتفاوتون في الإيمان. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا وهو أفضل الأنبياء بالإجماع. إذن كيف صار أفضلهم؟ لأن أكثرهم إيمانا. هل يمكن يكون فلان أفضل من فلان وأقل إيمانا؟ إذن الفضيلة تتأتى عن قوة الإيمان وعن كثرة الأعمال الصالحة ونحو ذلك. وإلى هنا نقف على قول الإمام أبي عبد البخاري رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. نواصل الحديث عن كتاب الإيمان غدا إن شاء الله تعالى. نعم. الأخ يقول: يعني من استحل الدخان هل هو كافر؟ وهل هو كفر دون كفر أو خروج من الملة؟ وما هي الحكمة من انقلاب وجه المدخن عن القبلة؟ وهذا يقول حصل كثيرا. الدخان مختلف في حكمه، وإنما يكفر من استحل أمرا مجمعا على تحريمه. الدخان حين وجد وظهر اختلف العلماء في حكمه، منهم من أجاز كالشوكاني رحمه الله، ومنهم من كره كجماعة من الفقهاء، ومنهم من حرمه وهو الصواب. ولكن لا يكفر من استحله، لأنه الذي يستحله لا يعتقد أن هناك نصا ثابتا، إنما جاء تحريمه بناء على الأدلة العامة وعلى وجود الأضرار فيه كما قرر ذلك الأطباء، وأنه من التبذير ونحو ذلك. قالوا: ما الحكم من انقلاب وجه المدخن عن القبلة؟ لا أصل لهذا. أصل لهذا أن المدخن يقلب وجهه عن القبلة، ولا أصل لهذا. يقولوا بأنه حصل كثيرا، وما الدليل على أنه حصل؟ وهل رأيته أنه حصل كثيرا؟ وما يدريك أنه بسبب الدخان، حتى لو قلب وجهه عن القبلة وما يدريك أنه حصل بسبب الدخان. هذه أشياء يتناقلها العامة رجلا عن رجل، ولا أصل لها. نعم. لا يلزم من هذا. الاستحلال قد يكون بالقلب، قد يكون بالفعل، قد يكون بقرينة تدل على الاستحلال، كالرجل الذي نكح زوجة أبيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله، هذا قرينة على الاستحلال. صار توجد قرينة على الاستحلال كحماية مثلا منكر مجمع تحريمه وقتال دونه. ولذا ذهب أكثر أهل العلم على كفر تارك الزكاة إذا قاتل على منعها، وجعلوا هذه قرينة على الاستحلال. القلب يصدق ويعترف ويقر وتنبعث منه أعمال الجوارح، ويحب ويبغض ويكره، هذا دليل على أنه عمل. نعم. قالوا جل وعلا: من يحكم الله فأولئكم كافرون، ولا تلقوا فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. الظلم الكفر الأكبر والفسق الأكبر، كما قال الله جل: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. المقصود بذلك الفسق الأكبر. وقول من قال بأن كفر دون كفر، تقدم الحديث عن ذلك مرارا لعدة دروس، وأن الأثر عن ابن عباس ذلك ضعيف، وهو الحاكم من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال كفر دون كفر، وهذا معلول بعلتين. العلة الأولى ضعف هشام بن حجير، العلة الثانية مخالفة لمن هو أوثق منه، فقد رواه عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال هي به كفر، وفي روايه هي كفر، ولا فرق بين هي به كفر او هي كفر، اي ان الايه على اطلاقها، وانا مقصود بذلك الكفر الاكبر. وهذا صريح، وهذا ظاهر القران كما قال الله جل وعلا: ولا يشرك في حكمه احدا. وهذا اشرك في حكم الله جل وعلا: الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا من ذلك ما انزل من قبلك يريدون يتحاكم الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. نعم. أعيد السؤال. المرتد يستتاب، يستتيب ولي الأمر، فإن تاب ولا ضرب عنقه. وتارة أن المرتد لا يستتاب في بعض القضايا، يقتل ولكن تقبل توبته فيما بينه وبين الله، كرجل مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا، فهذا يقتل عند أكثر أهل العلم دون استتابة. ولكن ليس لأحد الناس يقيم الحدود، وتقبل توبته فيما بينه وبين الله، لكن ليس لولي الأمر يسقط العقوبة عنه، كما نصر هذا القول الشيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في كتاب الصارم المسلول، فهذا يجب يقام الحد عليه لأنه ارتكب أمور الردة وصاحب الحق قد توفي، إذا لا يسقط الحق وتوبته إلى الله جل وعلا. مثل الساحر لا بل نحن الجماعة لأنه يقتل ولو تاب، توبته إلى الله جل وعلا. نعم اي نعم صغار الصحابة رضي الله عنهم. نعم ارفع صوتك. اي نعم اذا زال العبد لا شك انه ينقص ايمانه ولا يزول بكلية، وهذا مجمع عليه بين السنة والجماعة. لأذن الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنى نقص إيمانه وعرض نفسه لمقت الله وسقطه وعقوبته وانتقامه، لأن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكنه لا يكفر، لأن هذا العمل لا ينافي أصل الإيمان، إنما ينافي كماله الواجب، فحين قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يذهب إيمانه بالكلية، بخلاف الخوارج يعتقد يقول إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، هذا باطل شرعا وعقلا باطل، والأدلة كثيرة ترد هذا القول. يكفي هذا.